يقول هذا السائل يقول كنت من قبل على حال وأحمد الله أن الله هداني إلى السنة الصحيحة، وإذا رجعت إلى بلادي ربما أوذيت لأجل ذلك، إن كان متحققا الأذية فيسعه حينئذ أن يتقلل مما يسبب له الأذى، وإن كان توهما لا حقيقة له فلا تجوز له مخالفة الشريعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.